بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال: سبب النزول أن جماعة من المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود في المدينة لما أراد التوجه إلى غزوة تبوك، فتركهم وخلفهم في المدينة، فلما قفل راجعا نزلت. فإذا نزلت هذه الآيات أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك. والقرآن الكريم يعني كما يعني في علوم القرآن كما ذكر السيوطي وغيره، يعني عند تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، فقيل العبرة بزمان النزول، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل في طريق الهجرة قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فهو مكي، يعتبر مكي. يعني المدني يبدأ من لحظة وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بغض النظر عن مكان النزول، حتى لو نزل في مكة. والرأي الآخر أن التقسيم إلى مكي ومدني أنه تقسيم مكاني، العبرة بالمكان، وبناء عليه يكون القرآن يعني على هذا الرأي مكيا ومدنيا وشاميا، مكيا ومدنيا وشاميا. فالمكي ما نزل بمكة وضواحيها يعني وما حولها كمنى وعرفات، يعني كل هذا يدخل في مكة حتى ولو بعد الهجرة يكون مكيا. والمدني ما نزل في المدينة وضواحيها كبدر وسلع وأحد وكذا. والشامي ما نزل في الشام، والشام مقصود بها اللي هو ما نزل في غزوة تبوك، لأن تبوك تعتبر من الشام، وكذلك ما نزل يوم الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج يعني كان من بيت المقدس، فاعتبروا هذا القسم شاميا. وهذا ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه الصحابي، قال: نزل القرآن في ثلاثة أمكنة، في مكة والمدينة والشام، فأخذوا يعني بهذا التقسيم. فهذا مما نزل في غزوة تبوك. قال: والغرض الذي سيقت له إعلان نفسية المنافقين ببيان أنهم يميلون للخسة ويكرهون الشرف، وأن مثل هؤلاء تجب مجافاتهم والبراءة منهم، يعني كرهوا الشرف الذي في الجهاد في سبيل الله، يعني فيه شرف وعزة في الدنيا والآخرة، فكرهوا ذلك وفضلوا الراحة والقرود. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض قبائح المنافقين أردفها بذكر بعض قبائحهم الأخرى، يعني سياق سورة التوبة كما مر كلها إيه ومنهم، فذكر الله تعالى أفعال المنافقين، فهذه مناسبة لما قبلها أنها في نفس السياق فيها ذكر قبائح المنافقين. قال: ومعنى فرح رضي وسر من السرور يعني. والمخلفون المتروكون، وهم جماعة من المنافقين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقوله بمقعدهم متعلق بالفرح، يعني فرح المخلفون بمقعدهم متعلق بفرحة، بفرحة اللي هو الفعل فرحة، لأن عندنا الفعل فرحة ويتعلق به الجر والمجرور. دائما الجر والمجرور نبحث عن أقرب فعل أو مصدر أو مشتق يعني يمكن إيه تعليق الفعل به. فبمقعدهم متعلق بالفعل فرحة، ومقعدهم مصدر بمعنى قعودهم أي جلوسهم، ومعنى خلاف أي بعد. فهو نعم قعودهم نعم ممكن صحيح، هذه قعودهم الواو تقدم على الدال يعني. يعني تعرفون يسمى المصدر الميمي، المصدر الميمي اللي هو مقعد على وزن يعني مفعل، فهذا هذا الوزن اللي هو مفعل احيانا ياتي اسم زمان واحيانا اسم مكان واحيانا مصدرا ميميا. يعني مقعد احيانا تكون معناها مكان القعود يسمى مقعد، وزمان القعود يسمى مقعد ايضا، وكذلك فعل مصدر القعود نفسه يعني العمل نفسه الذي هو القعود يسمى ايضا ايه مقعدا. فهو هنا هو مصدر بمعنى قعود. قال ومعنى خلاف أي بعد، فهو منتصب على الظرفية لمقعدهم. يعني قال إيه بمقعدهم خلاف رسول الله أي بقعودهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤيد هذا المعنى قراءة خلف رسول الله، وقيل خلاف بمعنى مخالفة، فهو منتصب على المفعول له ويؤيده قراءة خلف بضم الخاء والأول أرجح بشهادة السياق. إذن أيضا خلافة قد تفسر بأنها بمعنى مخالفة، يعني فهنا يكون مفعولا له، المفعول له اللي هو يسمى المفعول لأجله، يعني هم لماذا يعني فرحوا بمقعدهم يعني لأجل مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما تقول إيه ضربته تأديبا مثلا، جاء إلى المدرسة مثلا تعليما يعني ليتعلم أو لأجل التعليم. ثم قال ومعنى وكرهوا واستثقلوا، وكرهوا واستثقلوا، وقوله وقالوا لا تنفروا في الحر أي وقال بعض المنافقين لا تخرجوا للجهاد في القيظ، لأن غزوة تبوك كانت في الصيف. وقوله قل نار جهنم أشد حرا أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم حرارة النار التي تصيرون إليها بسبب نفاقكم وتخلفكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حرارة القيظ الذي تدعون أنكم تتخلفون عن الجهاد بسببه. وقوله لو كانوا يفقهون تذييل لتقريعهم وتوبيخهم، وجواب الشرط محذوف تقديره لما تخلفوا. يعني لو شرطية فعندنا فعل الشرط اللي هو إيه كانوا يفقهون، هذه جملة الشرط، وجملة الجواب لما تخلفوا، لكن الجواب هنا محذوف لكونه يفهم إيه من السياق، يعني لو كانوا يفقهون لما تخلفوا. لما استأذنوا يعني رسول هو أذن لهم يعني. نعم استأذنوا كل واحد منهم إيه ادعى فقرا أو مرضا، أو اللي يدعي يقول له ما عندوش مثلا بعير جاهز للسفر، واللي يقول له أنا مريض، واللي يقول له زوجتي مريضة، واللي يقول له أي حد يعتذر بأي عذر. فكان يعني يأذن له، ولهذا المنافقون يعني آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومنهم في نفس السورة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، معنى أذن يعني يصدق أي كلام يقال له يعني. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم منافقون وأنهم كاذبون، لكن كان يوافقهم في الظهر لأنه أصلا يكره خروجهم، يعني كويس أنهم جت من عندهم أنهم لا يريدون الخروج، فكان يعني يعاملهم بحسب الظاهر ويكل سرائرهم يعني إلى الله تعالى. لهذا قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين ويعامل الناس بحسب ظواهرهم ويكل بطائنهم إلى الله. كيف سار وقتهم بعد نزول الآية؟ طبعا كان سارت فضيحة لهم، يعني طبعا الثلاثة الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كانوا من الصادقين يعني، فلم يكذبوا كما كذب المنافقون، وإنما يعني قالوا يا رسول الله يعني لم نكن في وقت يعني أكثر مالا ولا يعني أصح جسما ولا من هذا الوقت، ولكن يعني اعترفوا يعني بذنبهم أنهم يعني تكاسلوا عن الجهاد، يعني زين لهم الشيطان القعود وأنهم يعني مخطئون، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاقبهم بما شاء، فنفعهم يعني الصدق ونجهم. أما الذين كذبوا فنزلت يعني هذه الآيات في فضيحتهم يعني. طيب قال وقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا الفاء فصيحة، مرت بنا مرارا فاء الفصيحة اللي يعني تعطف على محذوف مقدر، يعني كأنه يوجد كلام مقدر محذوف والفاء تعطف عليه. قال والأمران بمعنى الخبر، أي فسيضحكون قليلا في الدنيا وسيبكون كثيرا يعني في الآخرة، وإنما جيء بهما على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا يكون غيره، لأن أمر الجبار لا يتخلف. هذه طبعا إيه يعني في البلاغة أنه أحيانا يرد الإنشاء في موضع الخبر، أو يرد الإنشاء ويراد به الخبر، أحيانا العكس يرد الخبر ويراد به الإنشاء، فهنا ورد الإنشاء اللي هو الأمر أو النهي وبقية أقسام الإنشاء، فمن أقسام الإنشاء الأمر والنهي، فهنا ورد إيه الأمر والمراد به الخبر، يعني ليس هذا أمرا وإنما هو إيه إخبار. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يعني فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا، وبين هنا الحكمة من ورود الإنشاء في مكان الخبر، قال لأن الأمر من الله تعالى لا يتخلف، فكأنه يعني تأكيد لعدم تأكيد يعني لوقوع ما هو موجود هنا في هذا الأمر. قال وقليلا وكثيرا منتصبان أي منصوبان على أنهما صفتان لموصوف محذوف هو مصدر أو ظرف، والتقدير ضحكا قليلا وبكاء كثيرا أو زمانا قليلا وزمانا كثيرا، يعني إما أن نقول فليضحكوا التقدير ضحكا قليلا وليبكوا بكاء كثيرا، أو يكون التفسير فليضحكوا زمانا قليلا وليبكوا زمانا كثيرا. إذا فسرناه ضحكا يبقى الإيه قليلا متعلق بمصدر اللي هو ضحكا وبكاء، وأما إذا قلنا زمانا يبقى متعلق بإيه بظرف. نعم. قال وقوله جزاء بما كانوا يكسبون أي عقوبة بسبب ما كانوا يرتكبونه من قبيح الأعمال، وجزاء مفعول لأجله للفعل الثاني أي ليبكوا جزاء، وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقيل هو منتصب على المصدر بفعل مقدر أي يجزون جزاء، وقيل يعني مقدر إيه فعلا يجزون، ويكون جزاء مفعول مطلق يعني للفعل الإيه المقدر. والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا. طيب قال يعني تلاحظون في أول الآية فرحة المخلفون وكرهوا وبعدين بما كانوا يكسبون فانفرحوا وكرهوا هذا ماضي وبعدين يكسبون مضارع. قال وقوله وأيضا هنا كانوا يكسبون أيضا كانوا ماضي ويكسبون إيه مضارع فجمع بين الماضي والمضارع للدلالة على استمرار التجدد يعني يجزون هذا الجزاء في الماضي وفي الحاضر والمستقبل لأن المضارع يدل على الحاضر والمستقبل وكان يدل على الماضي فجمع بين كل الأزمة. قال وقوله فإن رجعك الله قال الفاء لتفريع الأمر الآتي على ما سرد من أمرهم يعني كأنه إيه بناء على ما سبق فهذا الحكم الذي سيأتي. قال ورجعك بمعنى ردك يعني من تبوك فالفعل من الرجع المتعدي وليس من الرجوع اللازم يعني هنا إيه المصدر رجع وليس المصدر إيه رجوع رجعك رجعا قال لأن الرجوع لازم. قال والأول من باب قطع يعني قطع يقطع قطعا فتقول رجع يرجع رجعا والثاني من باب جلس جلس يجلس جلوسا فتقول رجع يرجع رجوعا فهي من ايه من باب الفعل رجع يرجع رجعا فإن رجعك يعني ردك ويقول لأن الفعل رجع اللي هو مصدره رجوع هذا لازم يعني لا يحتاج إلى مفعول يعني تقول رجع زيد لكن الفعل الذي يكون متعديا يعني هنا إيه رجعك الله فمعناه هنا إيه رجع الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهنا فيه فاعل ومفعول فالفعل اللي هو رجع الذي يكون متعديا يعني له فاعل ومفعول فهذا معناه رد يعني رد الله محمدا صلى الله عليه وسلم يقول رجعك الله فهذا المتعدي هو من إيه رجع يرجع رجعا بمعنى رد. قال وقوله إلى طائفة منهم أي إلى جماعة من المنافقين المخلفين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وقوله فاستأذنوك للخروج أي طلبوا منك أن يخرجوا معك للجهاد إن غزوت مرة أخرى والجملة مرتبة على فعل الشرط وإنما جمع الضمير في استأذنوك لمراعاة معنى الطائفة فإن معناها متعدد وإنما قال إلى طائفة منهم لأن بعضهم ندم وتاب عن النفاق يعني هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا منهم من ندم وتاب. طيب هنا يقول كلمة طائفة كان يعني السياق مثلا يمكن أن يأتي فيه إلى طائفة منهم فاستأذنتك أي الطائفة فلكنه لم يقل إلى طائفة منهم فاستأذنتك وإنما قال فاستأذنوك فقال هنا يعني راعى معنى الطائفة وليس لفظ الطائفة يعني هو لفظ الطائفة هو يعني مفرد مؤنث ولكن معناها يدل على جماعة من الناس فهنا يعني راعى المعنى فقال فاستأذنوك فجاء الضمير الواو الجماعة فاستأذنوك وبعدين بيّن يعني قال لماذا قال إلى طائفة منهم يعني ولم يقل إليهم وإنما قال يعني بعد قال فرح المخلفون لم يقل إيه فرجعك الله إليهم وإنما قال إلى طائفة منهم لأن هؤلاء الذين فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله بعضهم تاب. قال وقوله فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا قال أي فقل لهم لن تنالوا شرف صحبتي في الغزو أبدا ولن تحاربوا معي عدوا من الأعداء قال وهذا خبر والمراد به النهي وإنما جاء بصورة الخبر لتيئيسهم هنا العكس اللي هو الخبر ويراد به الإنشاء يراد به النهي فقال لن تخرجوا معي أبدا. فلن تخرجوا هذا إخبار عن عدم وقوع الشيء في المستقبل، يعني لن تخرجوا هذا يعتبر خبرا، ولكن المعنى هو النهي، يعني كأنه قال لا تخرجوا، يعني كأنه ينهاهم عن الخروج. يعني لو أن جاءت بلا الناهية لا تخرجوا، لكن قال لن تخرجوا هذا خبر عن عدم حصول الشيء في المستقبل، يعني تقول لن يسافر زيد، لن يأكل عمرو، هنا تخبر عن حصول شيء في المستقبل، لكن هنا خبر، ولكن المراد به الإنشاء وهو النهي. طيب لماذا جاء الإنشاء في صورة الخبر؟ قال لتيئيسهم، لأن يعني دائما النهي قد يمتثل له وقد لا يمتثل له، لكن الإخبار عن عدم حصول الشيء معناه أنه لا يمكن أن يحصل، يعني ففي تيئيس له. قال وفيه تلميح بموت النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحظوا بشرف الجهاد معه حتى ولو تابوا، فإن غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في آخر عام مات فيه عليه الصلاة والسلام، وكانت آخر غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، على خلاف في العد، يعني بعضهم عدها 25 وبعضهم عدها 27، فهذه الغزوات التي غزاها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأما التي يعني السرايا التي بعث فيها بعض أصحابه، كان يبعث عليه الصلاة والسلام جيوشا ويؤمر عليها بعض أصحابه من غير أن يخرج فيها، فتسمى السرايا أو البعوث، كانت 74 سرية، 74 سرية، يعني خلال الأعوام العشرة التي يعني قضاها في المدينة منذ أن شرع الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى في المدينة 10 سنوات، كان فيها نحو 100 غزوة وسرية، يعني بمعدل 10 غزوات في السنة، 10 معارك، يعني ما بين إما غزوات وإما سرايا. قال وقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أي لأنكم فرحتم بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والجملة تعليل لما قبلها، يعني لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ما علة ذلك؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يعني هذا عقوبة لكم على سوء فعلكم في المرة الأولى. وقوله فاقعدوا مع الخالفين، أي فاجلسوا مع الفاسدين، فالخالف الذي لا خير فيه، ومنه قولهم فلان خالفه أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم، ويقال خلف اللبن إذا فسد بطول المكث في السقاء، ومنه لخلوف فم الصائم. قال والفاء لتفريع عقوبتهم بهذا الأمر على ما صدر منهم من الرضا بالقعود، قال فاقعدوا مع الخالفين، فإذن هي إيه؟ تفريعية، يعني بناء على ما سبق، فالعاقبة هي إيه؟ أمركم بالقعود. قال الأحكام التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة، أولا لا يجوز استصحاب المخذل في الغزو، من أحكام الجهاد أن قائد الجيش لا يجوز أن يستصحب المخذل والمرجف، المخذل والمرجف اللي هو يعني فرقوا بينهما، أحدهما الذي يعني يهول في قوة الأعداء، والثاني الذي يهون من قوة المسلمين، يعني فهؤلاء يربكون الجيش ويسببون إضعاف معنوية المقاتلين، فبعض من يخرج في الغزو يظل يهول في قوة الأعداء الذين سيقاتلهم المسلمون، يعني لا طاقة لنا بهم وعندهم كذا وعندهم كذا، فيضخم في شأنهم بما يخوف المسلمين من قتالهم ويفعلون كذا، وإذا قبضوا على أحد يفعلون كذا ويفعلون كذا. والثاني اللي هو يقلل من شأن المسلمين، نحن ضعاف ولا قوة لنا والجيوش والأسلحة هذه لا تكفي والكذا وكذا. فهؤلاء يعني يجب على الإمام أنه لا يصحب أحدا منهم وألا يسمح لهم بالخروج. نعم. يهول من قوة الأعداء هو المسلم، كأن المخذل اللي هو يضعف من قوة المسلمين أو يهون من قوة المسلمين، والمرجف اللي هو يهول يعني يجعل شيئا هائلا يعني من قوة الأعداء والله تعالى. فهنا يعني لأنه في الدليل هو هذه الآية، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فهذا يعني لأنهم كانوا من المخزلين ومن المرجفين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. كذلك يعني مما يدخل في الإرجاف والتخذيل اللي هو إيقاع البغضاء بين المسلمين وتفريق كلمة المسلمين، إذا شخص أيضا يخشى من خروجه أنه يتسبب في النميمة ونقل الكلام ويوقع بغضاء بين المجاهدين، كل هذا يعني ممن يعني على الإمام أن يطهر الجيش منهم ولا يسمح لهم بالخروج. ثانيا مشروعية التعزير، مشروعية التعزير هي العقوبة على الذنب الذي لا حد فيه مقدر، يعني ليس فيه حد، ليس فيه عقوبة مقدرة في القرآن أو السنة، فهذا يعني تكون العقوبة عليه تعزيرية. فهناك ذنوب لها عقوبات مقدرة، يعني عدد معين من الجلدات أو ونحو ذلك، أو عقوبة يعني بدنية مقدرة، فهذا يكون حدا. وأما ما ليس فيه عقوبة مقدرة فيسمى تعزيرا. قال ثالثا وجوب مجانبة المنافقين وأهل الأهواء. هو أرجع رباعي، يعني كأنه من رجع إذا تعدى بالهمزة. طيب قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال سبب النزول، روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، الأب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا، كان رأس المنافقين، ابنه مؤمن اللي هو عبد الله بن عبد الله، هذا كان صحابيا مؤمنا. فلما توفي الأب المنافق جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه. النبي عليه الصلاة والسلام دفع قميصه وكفن عبد الله بن أبي بن سلول في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يغني عنه شيئا لنفاقه، مع ما في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة والخير، لكن يعني لخبث نفاقه لم ينفع معه. ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني ربي طبعا وقت أن قال عمر ذلك لم تكن هذه الآية نزلت، ما كان الله تعالى نهاه يعني نهيا مباشرة، وإنما هو عمر فهم هذا من إيه؟ من قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. أيوة من موافقات عمر. طيب قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما خيرني ربي فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على عبد الله بن أبي بن سلول، ثم إيه نزل النهي بعد ذلك. الله تعالى أعلم، العلم عند الله. هو أكيد طبعا لو النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكيد عمر سيصلي يعني، إلا يعني نعم طبعا طبعا يعني يعني هو أبدى رأيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأخذ به فخلص كان يمتثل. نعم. قال والغرض الذي سيقت له النهي عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبرهم، ومناسبتها لما قبلها القيام على القبر، لأنه بعد دفن الجنازة يسن القيام عند القبر للدعاء للميت، يعني فهو يعني نهي عن الصلاة عليهم ونهي عن اتباع جنازتهم والوقوف على قبورهم للدعاء لهم. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمر بما يوجب التبري من المنافقين أردف ذلك بذكر بعض الأمور التي تحقق التبري منهم، كأن البراءة منهم يعني في الحياة وبعد الممات أيضا. وقوله ولا تصلي على أحد منهم، المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة، والضمير في منهم للمنافقين، والجار والمجرور صفة لأحد، على أحد منهم، منهم جار ومجرور صفة لأحد. وقوله مات صفة ثانية لأحد، يعني ولا تصلي على أحد، وبعدين أحد هذا هو الموصوف، أول صفة منهم، الصفة الثانية مات. الصفة هنا إيه؟ جملة، يعني مات فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل هي إيه؟ الصفة في محل جر الصفة. قال والتعبير بالماضي للتنبيه على تحقق الوقوع لا محالة، فليس هذا الحكم خاصا بمن مات قبل نزول هذه الآية، بل يشمل من سيموت بعده كذلك، يعني على أحد منهم مات، يعني مات في الماضي أو سيموت في المستقبل. وقوله أبدا ظرف لتأبيد النهي، وقوله لا تقم على قبره أي ولا تقف على قبره للدعاء أو للزيارة، وعلى هذا فالقبر مدفن الإنسان، ويجوز أن يكون المعنى ولا تقم بمهمة إقباره ودفنه، وعلى هذا فالمراد بالقبر الدفن، فيكون مصدرا من قوله قبره يقبره قبرا إذا دفنه. إذن ولا تقم على قبره، قبر هنا قد يكون يعني اسما للمكان الذي هو موضع الدفن، وقد يكون مصدرا بمعنى قبره يقبره، يعني ولا تقم على قبره، يعني ولا تقم على أعمال دفنه ومهمة دفنه. قال وقوله إنهم كفروا بالله ورسوله، قال تعليل للنهي، يعني لماذا لا يعني لماذا نهيت عن الصلاة وعن القيام على القبر؟ لأنهم إيه؟ كفروا بالله ورسوله. وقوله وماتوا وهم فاسقون، أي وفارقوا الدنيا حالة كونهم متمردين في الكفر خارجين عن الحد في الضلال، ووصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر للتغاير العنواني وليجمع لهم بين الأوصاف الخبيثة. يعني وإن كان الفسق هنا الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى، قد يكون خروج عن طاعة الله يعني خروجا بالكلية بأن يكون كافرا أو خروجا جزئيا مع بقاء أصل الإيمان. فقلت التغير العنوان يعني اسم الكفر غير اسم الفسوق، وإن كان يعني اللفظ مختلف وإن كان المضمون المراد هنا هو واحد، ولكن إيه ليجمع الله تعالى لهم بين الأوصاف الخبيثة يعني، فوصفهم بالكفر والفسوق. قال هذا: وقد أخذ بعض أهل العلم من مفهوم قوله ولا تصل على أحد منهم وجوب الصلاة على موتى المسلمين، لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار بعلة كفرهم، فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. قال: والحق أن الآية إنما تدل على مشروعية الصلاة على موتى المسلمين فقط. يعني هنا إيه يعني النقاش ليس لحكم الصلاة على موتى المسلمين، وإنما هل يستنبط هذا الحكم من هذه الآية أو لا. فرأي المؤلف يقول يعني هنا مفهوم المخالفة، إذا نهينا عن الصلاة على الكفار فمفهوم المخالفة هو يعني إباحة الصلاة على المسلمين أو مشروعية الصلاة على المسلمين، لكن يعني أن تكون درجة هذه المشروعية هي الوجوب فهذا يحتاج إلى يعني نص خاص. وهو الحكم يعني الصلاة على أموات المسلمين أنه من فروض الكفاية، يعني هو في جميع المذاهب من فروض الكفايات لا بد أن يقوم البعض به، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني لا يجب على كل مسلم أن يشهد كل جنازة، وإنما أي مسلم يموت في البلد إذن واجب على أهل البلد أن يصلي بعضهم عليه، فإذا صلى بعضهم عليه خلاص سقط الإثم عن الباقين. لكن مسألة يعني وجوب الصلاة على أموات المسلمين، فقال الوجوب فإنه يؤخذ من الإجماع، أجمع المسلمون على وجوب الصلاة على موتى المسلمين وجوبا كفائيا يعني كما ذكر. ومن الأحاديث الواردة في الباب كقوله صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي: إن أخا لكم قد مات قوموا فصلوا عليه. فقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على موتى المسلمين حتى ولو كانوا من أهل الكبائر، وإنما اختلفوا في الشهيد وفي أهل البدع والبغاة. يعني الشهيد اختلفوا في الصلاة عليه لفضله وشرفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الشهداء، ولكن قبل موته عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قبور شهداء أحد بعد استشهادهم بثماني سنوات، ذهب إلى قبورهم وصلى عليهم عند قبورهم كالمودع للأحياء والأموات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأحياء وودع الأموات، يعني فصلى عليهم قبل موته عليه الصلاة والسلام. فصلاته على شهداء أحد عند قبورهم وإن كان بعد موتهم بمدة دل على يعني جواز الصلاة على الشهداء، لكن عامة فعله عليه الصلاة والسلام في حياته ترك الصلاة عليهم. وقال أهل العلم يعني لأن الصلاة هي شفاعة من المصلين للميت، يعني المصلون يشفعون للميت يعني ويدعون له أن يغفر الله له. فالشهيد يعني قالوا يعني هم ذكروا علتين، يعني العلة الأولى أن الشهيد حي، لأن الله تعالى قال إيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فقالوا يعني هو حي والصلاة إنما تكون على الأموات وهو يعني حي عند ربه فلا يصلى عليه. والأمر الثاني أن الصلاة إنما هي شفاعة للميت، وهو يعني قد أغناه الله عن شفاعة الناس فيه، يعني هو شهيد عليهم وهو يعني الذي يشفع فيهم ويشفع فيهم، فكأن الله تعالى يعني كرمه بأن يعني أغناه عن الحاجة إلى ذلك. فالشهيد لا يصلى عليه يعني لشرفه وفضله. وأهل البدع والبغاة يعني أيضا وقع الخلاف في الصلاة عليه، لكن يعني الجمهور على أنه يعني يمكن أن يترك الصلاة عليه بعض من يقتدى به من أئمة المسلمين أو كذا، يعني من باب الإنكار، لكن لابد أيضا أن يصلي عليه بعض المسلمين يعني. قال الأحكام: أولا لا تجوز الصلاة على موتى الكفار والمنافقين، لأنه إذا نهي عن الصلاة على المنافقين فالكافر من باب أولى. ثم إن تعليل النهي عن الصلاة على المنافقين قال: إنهم كفروا بالله ورسوله، يعني المنافق إنما نهي عن الصلاة عليه لأجل كفره الباطن، فمن كان كفره ظاهرا وباطنا فهو كذلك. نعم شاء الله. معلش ما سمعت السؤال. لو مسألة الصلاة على تارك الصلاة، تارك الصلاة يعني كما مر أو كما تعلمون يعني في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، من ترك الصلاة تكاسلا فهو من الكفر الأصغر، يعني هو كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب، فهو مسلم يعني مات مسلما يعني عاصيا، فيصلى عليه كما يصلى على مرتكب الكبائر. وفي مذهب أحمد يعني في الحقيقة أيضا يعني نعرف فتاوى بعض المعاصرين مشايخنا، يعني كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني كان يقول يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، يحفر له حفرة في البر ويلقى فيها بثيابه كذا، يعني وكان يعني يشددون، لكن في الحقيقة يعني ليس هذا هو المعتمد في المذهب، يعني هذا قول يعني بعض أهل العلم وكذا، وأخذ به يعني كثير من المتأخرين في فتاويهم، لكن المعتمد في المذهب الحنبلي أن تارك الصلاة يصلى عليه، وهذا الذي ذكره ابن قدامة وذكره غيره من أئمة المذهب. ابن قدامة يعني حتى قال يعني عمل المسلمين على الصلاة على تارك الصلاة يعني، ولكن فقط يعني الذي لا يصلى عليه هو تارك الصلاة الذي استتابه الإمام وأبى أن يصلي، يعني الذي رفع أمره إلى القاضي واستتابه ثلاثة أيام، أمره أن يصلي ثلاثة أيام، يقال له صلي وإلا قتلناك، فيرفض أن يصلي حتى يقتل يعني ردة، فهذا الذي يعني لا يصلى عليه في مذهب أحمد يعني. أما تارك الصلاة الذي لم يرفع أمره إلى الإمام ولم يستتبه فهذا يظل يعني ظاهرا يعامل معاملة المسلمين ويدفن مع المسلمين ويصلى عليه، حتى في المذهب الحنبلي الذي فيه ترك الصلاة كسلا كفر يعني. نعم أحسنتم، يعني هذا السؤال مهم اللي هو يعني كيف يحكم على الشخص بالنفاق. يعني النفاق الأصل في النفاق أنه يكون باطنا، ولكن قد يظهر النفاق بمعنى أنه يعني يحصل من بعض الناس أنه يعني يزعم أنه مسلم ويتسمى بأسماء المسلمين، يعني اسم مثلا محمد وكذا، ويقول أمام الناس أنا مسلم، ولكن يصرح بكلام كفر ومعتقدات كفرية يعني يجهر بها، يعني تجد بعض وهذا يعني لأن النفاق يعني فيه كفر باطن، وكانوا يظهرون من الإسلام بقدر قوة الإسلام، يعني المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فعندما يكون المسلمون يعني أقوياء وكذا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، عندما يكون في الإسلام قوة فتجد منافقون مثلا كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات، لكن يتخلفون عن الفجر والعشاء، بس كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب، والغزوات يعني مرة يتخلفوا مرة يخرجوا، يعني كثير من المغازي خرجوا فيها وجاهدوا يعني مضطرين وكذا، فكانوا ينفقون يخرجون الزكاة وهم كارهون ويصلون كسالى، لكن كانوا يعني يضطرون إلى إظهار معظم أحكام الإسلام وكذا، فهذا لقوة المسلمين، لكن أوقات ضعف المسلمين فتجد المنافق بس فقط يعني يكتفي بالاسم، يعني يقول لك أنا مسلم وحتكفروني ومش عارف كده، وبعدين يتكلم بكلام كفر يعني يستهزئ بالأنبياء ويستهزئ حتى عياذا بالله، يعني بعضهم ربما يعني يسيء الأدب مع الله تعالى وكذا، يقول لك مثلا هذا فن وحرية التعبير وهذا ما لهش علاقة بالدين وكذا، وينكر الفرائض، يعني تجد بعض من يتسمى بأسماء المسلمين ويزعم أنه مسلم، يقول لك الحج هذا وثنية ورجعية وعبادة أحجار والصلاة ما لهاش لازمة، والأهم شيء الصلاة هذا شيء بين العبد وربه، والحجاب مش عارف تخلف ورجعية ومش عارف كذا، فتجد يعني يجهر بإنكار الفرائض والاستهزاء بالأنبياء وإنكار يعني كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويبيح المحرمات الظاهرة المجمع معلوم تحرمها بالضرورة، يعني من خمر ومن كذا، فيعني يجهر بما يدل على يعني كفره، ولكن فقط هو يعني يزعم أنه مسلم، يعني فهو منافق من جهة أنه يعني يدعي الإسلام ويظهر الإسلام، لكن نفاقه معلوم يعني لأنه صار يجهر بالكفر يعني واضحا. لكن طبعا المنافق اللي هو يعني انسان مستور يعني وظاهره الاسلام والخير يعني ولا نعلم يعني لا نعلم شيء عن باطنه وهو يبطن الكفر, خلاص هذا امره الى الله, احكامه في الدنيا سنعامل على انه مسلم اعتبارا بالظاهر يعني اذا كان لا يجهر بكفره. لكن الكلام عن المنافق الذي يعني لا يصلى عليه هو ذلك الذي يعني يجهر بكفره هو يعني ويعلنه. نعم احسنت. طبعا ايات المنافق ثلاث, هذا قال اهل العلم هو النفاق العملي, يعني النفاق نوعان, نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي هذا من جنس الذنوب والمعاصي التي لا يخلو منها احد, فهذا يعني معاملة المسلم يعني في الدنيا والآخرة يعني هو من الذنوب والمعاصي. وأما النفاق فالنفاق العملي معناه أن الإنسان يعني يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يعني ظاهرا وباطنا, ولكن يعني يظهر علانية صالحة ويبطن يعني سريرة سيئة, لكن السريرة السيئة يعني هي من جنس الذنوب والمعاصي, لا يبطن يعني كفرا بالله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا القدر ولا اليوم الآخر, وإنما يعني يبطن بعض الذنوب والمعاصي وظاهره يعني خير من باطنه. فهذا النفاق العملي هو الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم, وهو الذي يعني قال فيه الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق, فهذا النفاق اللي هو العملي. وأما النفاق الاعتقادي فهذا الذي هو يعني أصحابه في الدرك الأسفل من النار وهم شر من الكفار. فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر, ويبطن الكفر بشيء من أركان الإيمان, يعني هو في الباطن لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن باليوم الآخر أو لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون مثلا شخصا يهوديا وادعى الإسلام مثلا, هو في الباطن لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن, لكن هو يعني في الظاهر يقول إنه مسلم وإنه, فهذا هو النفاق الاعتقادي الذي هو يعني كفر أكبر يعني يخرج من الملة. وأما النفاق العملي هذا من جنس الذنوب والمعاصي يعني. طيب قال فطبعا ليه بالنسبة للخلف الوعد والكذب والخيانة وهذه الأمور يعني قد تجتمع في المنافق الاعتقادي وقد تخلو عن النفاق الاعتقادي, يعني قد يعني المنافق الاعتقادي هو يكون موصوفا بهذه الصفات أيضا, ولكن قد يكون الإنسان يعني مؤمنا بالله تعالى وبأركان الإيمان ظاهرا وباطنا, ولكن يوجد فيه مثلا كذب أو خيانة أو كذا, فهذا يكون نفاقا عمليا يعني يكون فقط ذنبا من الذنوب. نعم صحيح, هو أيضا الكذب له يعني معنيان, يعني أحيانا يأتي الكذب بمعنى النفاق الأكبر, يعني النفاق الأكبر يسمى كذبا, يعني أنه مجرد الإنسان يعني يظهر أنه مسلم هو في الباطن كافر, فهذا كذب يعني كذب بمعنى الكفر الأكبر. ولكن هناك الكذب اللي هو الكذب في الحديث, فهذا حكمه يعني تارة يحرم وتارة يباح يعني وتارة له أحوال يعني حسب نوعه. نعم معلش الصوت شيء. نعم بالنسبة لزيارة قبور غير المسلمين, يعني ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي, واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي, فدل ذلك على جواز يعني زيارة قبر المشرك يعني للاعتبار وكذا, لكن لا يجوز الاستغفار له أو الدعاء له, فهي كان المسألة التي ستأتينا يعني بعد ذلك في ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ستأتينا إن شاء الله. فزيارة القبر يعني جائزة ولكن ليس وقت الجنازة يعني. فلهذا جمعوا يعني بين هذا الحديث وبين ولا تقم على قبره, إن ولا تقم على قبره إما يعني لا تشارك في أعمال دفنه أو لا تقم على قبره يعني للدعاء له عقب الدفن, يعني بمعنى لا تتبع جنازته وتقف عند القبر يعني عندما يدفن. ولكن إذا ذهب يعني بعد أن دفن في وقت آخر يعني وزار القبر للاعتبار أو كذا فهذا مأذون فيه إن شاء الله. طيب قال الأحكام: أولا لا تجوز الصلاة على موتى الكفار والمنافقين, ثانيا مشروعية الصلاة على موتى المسلمين, ثالثا استحباب زيارة قبور المسلمين يعني إذا لم تكن معبودة, يعني القبر الذي يعبد من دون الله يطاف به وينذر له ويذبح عنده أو كذا, فهذا يعني يهجر هذا ولا يشارك فيه, لكن فيما عدا ذلك يعني قبور المسلمين يشرع زيارته. رابعا استحباب التعاون على دفن موتى المسلمين, خامسا استحباب الوقوف على قبر المسلم عند دفنه. بارك الله فيك. ممكن نقف هنا إن شاء الله في درس آيات الأحكام ونأخذ شيئا من أحاديث الأحكام إن شاء الله.